بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمائه، والشكر له على آلائه، وصلاته وسلامه على أفضل خلقه وأشرف أنبيائه، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيا عمر الفاروق، هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، تحاصرنا كالموت ألف قضية، ففي الشرق هولاك وفي الغرب قيصر. تأخرت يا أغلى الرجال، فليلنا طويل وأضواء القناديل تسهر. سهرنا وفكرنا وشاخت دموعنا، وشابت ليالينا وما كنت تحضر. دخلت على تاريخنا ذات مرة، فرائحة التاريخ مسك وعنبر. أتسأل عن أعمارنا؟ أنت عمرنا، وأنت لنا الفاروق، أنت المحرر. تضيق قبور الميتين بمن بها، وفي كل يوم أنت في القبر تكبر. نحن الليلة على موعد مع رحلة، رحلة تخترق حقب الزمن وترفع حجب التاريخ، لنفضي إلى ساح شريف ورحاب منيف. إنه رحاب الإمام العبقري والمحدث الملهم الفاروق عمر، لنرى رجلا عظيما بفكره، عظيما بأثره، عظيما بخلقه، عظيما ببيانه، عظيما قبل ذاك بإيمانه. إنه العبقري الذي جمع العظمة من أطرافها. نفضي إلى ساحه لا لنقيم مأتما في ذكراه، ولكن لنستكشف مواضع العبرة من سيرته، ومواقع القدوة من شخصيته. لأن أمتنا المعطاءة لم ولن تعقم أن تدفع من يعيد سيرته ويقفو طريقته. أما قائد هذه الرحلة وربانها فهو العالم، بل الداعية، بل الأديب، بل الأريب، بل كل ذلك وأكثر من ذلك. إنه صاحب الكلمة تسمعها فيتراءى لك صدق اللهجة وحرارة الإخلاص ووضاءة الحق ونور الحقيقة. يحملنا ربان هذه الرحلة على جناح الكلمة المشرقة والعبارة المتألقة، فإذا المعاني شاخصة والحقائق ناطقة. فيا أبا عبد الله، هذه الآذان قد أنصتت، فصافحها بكلمتك، وهذه الأبصار قد نظرت، فعانقها بطلعتك، وقم حادث الدنيا كأنك طارق على بركات الله يرسو ويبحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. أيها الكرام، أيها الموحدون يا أبطال العاصمة، حياكم الله، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم، أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. قمت وأنا والله كالمتحير، ما ظننت أن هذا الخطيب سوف يوقفني في هذا الموقف المدهش، وأنا أجعله أستاذا وشيخا لي والله، وأعلم من قدراته ومن فضله ما لا يعلم هو من قدراتي ومن فضلي، ووالله ما أتيت أكيل له المدح هاء وهاء ويدا بيد، لكن من باب أني أعرف الفضل لأهله، فهو رائد من رواد الصحوة وشيخ من شيوخ البلاد، أقولها كلمة وأنا مسؤول عنها، وأما ثناؤه في فأنا أعرف بنفسي، وأسأل الله أن يغفر لي ما لا يعلم. أيها الأخيار، أيها الفضلاء، نعم، عنوان المحاضرة الفاروق في القرن الخامس عشر. كان العنوان الفاروق في القرن العشرين، لكن من الذي أسس التاريخ الهجري؟ أليس عمر؟ أليس وفاء مني أن يجعل التاريخ بالهجري بدلا من الميلاد لأنه أسس التاريخ؟ بلى أيها الأحباب، أنا أعرف أن الأطفال عندنا في الابتدائية يعرفون أين ولد عمر ومتى ولد وأين توفي ومتى توفي، لكن أعرف أن كثيرا من أساتذة الجامعة لا يعرفون سطوع عمر ولا عبقرية عمر ولا عدل عمر. أنا لم أحدثكم اليوم عن تاريخ الأموات، عن زوجات عمر وأبناء عمر ولون مشلح عمر ولا بشت عمر، ولكني سوف أحدثكم عن تاريخ الأحياء الذي عاشه عمر رضي الله عنه إماما وعبقريا وعادلا. أسلم عمر بصورة طه، وكان أصدق من الشمس في ضحاها، وأوضح من القمر إذا تلاها، وأشهر من النهار إذا جلاها، تولى الخلافة فأعلاها، وقاد الأمة ورعاها. من أين أبدأ؟ من أين أبدأ يا أبا حفص ولي؟ قلب له في حبكم أسرار، يا أيها الفاروق تاريخ الورى زور وفي تاريخكم أنوار. لقبه الفاروق لقبه بذلك أهل الكتاب. أسلم وعمره 27 سنة، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها. هو أول من عس بالمدينة ودار كالشرطة في الليل، وحمل الدرة وأدب بها، ودند الجنود، ودون الدواوين، وفتح البلاد. كان خشن العيش، قليل الضحك، لا يمازح أحدا، كثير البكاء، نفس خاتمه، كفى بالموت واعظا يا عمر. وهذا من كلام ابن كثير. والله والله ما ادكرت روحي لسيرته، إلا تمنيت في دنياه لقياه، ولا تذكرته إلا وخالدني شوق أبو حفص، فحواه ومعناه تبكي عليه الملايين التي فقدت بموته عزة الإسلام إذ تاه، الطفل من بعده يبكي عدالته، يقول هل مات ذاك الغيث أماه، والناس حيرى يتامى في جنازته، تساءلوا من يقيم العدل إلاه، مضى إلى الله والآلاف تندبه، ابن الشريعة حياها وحياه. نعم أحييك، نعم أحييك من قلب يقطعه شوقي إليك، فهل أواسيت فقداه. يقول خالد محمد خالد، وأنا أعترف له وأزيد على ما قال، يقول لست أكتب تاريخا لعمر ولا أزيد الناس معرفة بعمر، ولكني لا أرفع شعوة ولا أزكي على الله نفسي بالكتابة عن عمر، فالله أحبه واصطفاه، لأنه الرجل الكبير في بساطة، والبسيط في قوة، والقوي في عدل، والمتواضع في رحمة، والرحيم في تواضع. الرسول صلى الله عليه وسلم يترجم لعمر بن الخطاب، الشيخ الإمام يترجم لأحد طلابه ويثني على أحد تلاميذه فاسمع إليه عليه الصلاة والسلام. روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عز الإسلام بأحد الرجلين أو بأحد الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام. روى هذا الحديث الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه ابن حبان، ورواه أيضا الطبراني عن ابن مسعود والحاكم عن ابن عباس، وأضار عليه الألباني فضعفه ومزقه شذر مذر، وأنا أقول لا زال الحديث يحتمل التحسين إن شاء الله. وعن ابن عباس عند الحاكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني في الجنة بجانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قال: لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك يا عمر، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ إذن أصبح قصره هناك، لا بطوله ولا بأمواله ولا بقصره، ولكن بمؤهلاته التي سوف تسمعونها هذه الليلة ترشق آذانكم رشقا. وعند الترمذي من حديث حذيفة بسند حسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. قال ابن تيمية في قتال أهل البغي: وإنما خص الشيخين لأن عثمان تأول في الأموال وعلي تأول في الدماء، وأما أبو بكر وعمر فلم يتأولا لا في الدماء ولا في الأموال، لله دره. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بلبن فشربت حتى رأيت الرية في أظفاري، ثم أعطيت فضلتي عمر بن الخطاب. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم، العلم الشرعي، علم العمق، العلم الذي وصله بالله، علم الخشية، علم إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي جمع ثدي، ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. إذن الرجل دين من الطراز الأول، الرجل يخاف الله، وسوف تسمعون من خوفه لله العجب العجاب. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وعند البخاري عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لقد كان في من قبلكم من الناس من الأمم ناس محدثون، فإيكم في أمتي فعمر بن الخطاب. ملني بمثل سيرك المدلل تمشير ويدا وتدي بالأول. وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. فهو يقول الحق ويعتقد الحق ويعمل بالحق وينفذ الحق. وعند الترمذي والحاكم وصححه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. ورواه ابن عساكر والطبراني عن ابن عمر أيضا، وهو حديث صحيح. ويستمر المديح ويشارك الصحابة في الإعجاب بعمر، كلهم يثني وكلهم يمدح وكلهم يحب. يقول علي في البخاري: والذي نفسي بيده لطالما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فأسأل الله أن يحصرك مع صاحبك. وعن ابن مسعود قال: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. كان إسلام عمر عزة وهجرته نصرة وتوليه رحمة. روى هذا الأثر ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير. وقال ابن الحداد المالكي حياه الله عالم المالكية في القرن الخامس: كفنت سعادة الإسلام في أكفان عمر. لما دفن عمر كفنت سعادة الإسلام ونور الإسلام وإشراق الإسلام، ولكن بقيت من الإسلام بقايا بعد عمر، فكان حاجبا بين الفتن وكان حصنا في وجوه الأعداء، فلما مات دخلت الفتن على الأمة. يقول مايكل هارف، وهو أمريكي كاتب ألف أوائل المئة كما تعرفون، يقول في صفحة 166 من كتابه: إن مآثر عمر مؤثرة حقا، فقد كان الشخصية الرئيسية في انتشار الإسلام بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبجهاده وتضحياته ضرب الإسلام بعطنه عبر العالم، أو كما قال. وقال أنس، وهذا عند ابن سعد في الطبقات: كان عمر وراء الحائط سمعته يبكي ويقول: والله يا عمر إن لم تتق الله ليعذبنك الله. إذن كان الرجل يحاسب الله، كان أكبر ما يخاف من الله، كان قبل أن يقدم على خطوة أو كلمة يراقب الله في رضاه وفي غضبه وفي كلامه وفي حركته وسكونه. فاروق مصر نكرة، أراد أن يقلد عمر، لكن عمر اسمه الفاروق بأل، والفاروق ماروق مصر بدون أل، بدون أل للتعريف. كتب له محمد إقبال في نير المشرق رسالة يقول فيها: يا فاروق مصر، إنك لن تكون كالفاروق عمر حتى تحمل درة كدرة عمر. يقول: أخرج البواري التي في قصرك، عندك 600 جارية وتريد تسمى الفاروق، الجماهير تكذب كلمة الفاروق. عندك وتر، عندك تلاعب بالأموال، عندك تلاعب بضمائر الناس، وتريد أن تكون كعمر؟ لا، أنت فاروق لكنك لست الفاروق، لأنك لا تحمل درة كدرة الفاروق. قال أبو نعيم في الحلية: كان عمر يمر بالآية في ورده فتخنقه فيبكي حتى يسقط، ثم يلزم بيته يعاد مريضا من تأثره. نعم، وأنا قلت لكم لا ندخل في تفصيليات وجزئيات حياة عمر في أكله ولا في لباسه، لكن ندخل في خطوط عريضة قوية أثرت في حياة هذا الرجل، حتى أقر به أهل الشرق والغرب، وألف فيه أكثر من 56 كتابا ما بين غربي وشرقي لغير المسلمين. ألفوا في التربية في حياة عمر، وفي علم العمران، وفي علم العدل والسياسة، كلها مشتقة من فطنة عمر رضي الله عنه وأرضاه. اسمعوا لقصص عمر وهو يعيش الخلافة وقد تولى أمر الأمة. أولا، يبدأ البيعة بكلمة باكية ويطالب من الناس أن يبحثوا عن خليفة إذا لم يكن هو أهلا لذلك، لكن الأمة تجمع عليه أنه أهلا لذلك وزيادة، وأن أبا بكر قد رضي والرسول عليه الصلاة والسلام مات وهو راض عنه. يقول ابن عوف عبد الرحمن: خرجت مع عمر رضي الله عنه وأرضاه ذات ليلة، فمشينا وأتينا إلى خيمة، فسمعنا بكاء صبي من وراء الخيمة، فقال عمر: هلم يا ابن عوف. فمضيت معه إلى بيت المال فأخذ كيسا من دقيق وكيسا من زبيب وحمل شحما، فقلت: أحمله عنك يا أمير المؤمنين. قال: أنت لا تحمل أوزاري يوم القيامة. وذهب بالكيس وبما فيه ودخل الخيمة، ثم أشعل النار وركب القدر وصنع العشاء للأم وللطفل وقدمه، فقالت له: والله إنك خير من عمر بن الخطاب. وهو عمر بلحمه وشحمه وبإيمانه ورسوخه وعدله، هكذا يقدم الطعام للأطفال في نواحي المدينة، لأنه راع يخاف من الراع الكبير. بكاء الطفل أسهر مقلتيك، ينادي حسرة يشكو إليك، سهرت لجوعه وبكيت خوفا من الديان بل خوفا عليك. قارن هذا مع سيرة الحجاج الذي جعل في السجون 100,000، وكان يمر إلى صلاة الجمعة فيسمع تواغي المحبوسين فيقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. أين الكتاب والسنة؟ أين خلافة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أين الأثر الذي تركه صلى الله عليه وسلم برسالة التي شقت الدنيا؟ إذن ليس لها أثر على حياة الحجاج. ولكن عمر يأبى هذه السيرة المتخلفة التي إنما هي ضرب في صميم الإسلام وتشويه لجمال الإسلام. عمر وأسلم والمرأة والصبي، هذه القصة والصبيان يرويها أسلم مولى عمر وهي في البداية. قال خرجت مع عمر ذات ليلة يتفقد الفقراء، ما كان ينام الليل، نامت الأعين إلا مقلة تذرف الدمع وترعى مرجعه. تقول زوجته عاتكة بنت زيد، قلت يا أمير المؤمنين لو نمت لا تنام في الليل ولا في النهار؟ قال لو نمت في الليل ضاعت نفسي، ولو نمت في النهار ضاعت رعيتي. فمر ووصل هو وأسلم إلى الخيمة فوجد امرأة تسهر صبيانها من الجوع، الشعب جائع، الأمة في برد وفي مرض، ولكن الخليفة يقف على الأبواب، وإذا بقدر فيه حصى وتلاعبهم حتى ينامون وتلهيهم. فثم قالت آه يا عمر بن الخطاب، أو كلمة تشبهها، يعني أنك قتلت الأطفال بعدم إنفاقك على الأطفال، وهذا في عام الرمادة، ومن أين ينفق عمر؟ انتهت الميزانية، أنفق دموعه، أنفق كل شيء، أصبح يقرقر بطنه على المنبر جوعا فيقول لبطنه قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. قارن بين هذا الموقف وموقف إسماعيل الخديوي في تاريخها، أنه كان عنده 400 جارية في القصر، وكانوا أهل مصر ينامون ويموتون في الشوارع وعلى الأرصفة لا يجدون كثرة الخبز. أما عمر فيقف على المرأة ويذهب إلى بيت المال ويأتي فيصنع الطعام ويقدمه، ثم يفرض للصبية من بيت المال مالا وطعاما ورزقا، ويصلي الصبح بالناس ويقرأ وقفوهم إنهم مسؤولون، فيبكي حتى يرتد المسجد بالبكاء. أي حياة! إنها تلمذة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو لم يفعل عمر هذا الفعل لما كان أدى الأمانة الربانية والمنهج الرباني الذي خرج للناس في هذه الصورة العجيبة. وروى أهل السير وأهل التراجم بترجمة عمر رضي الله عنه وأرضاه أن علي بن أبي طالب أسرف ذات ظهيرة من نافذة باب بيته فرأى عمر يطارد بعيرا من إبل الصدقة، كان يطلي إبل الصدقة بنفسه هو، فند بعيرا منها وذهب، فذهب عمر وراءه يهرول الهرولة، فسرد البعير فسد من الجري عمر وأسرف علي وقال يا أمير المؤمنين أنا أكفك البعير. قال لا تكفيني أنت يوم القيامة، وعاد وحبس البعير ورده إلى مكانه. عفاء على دنيا رحلت لغيرها فليس بها للصالحين معرج، كأنك لما مت ماتت قبائل، أأنت امرؤ أم أنت جيش مدجج. لكن لما انطمست هذه السيرة وهذه التربية الربانية روى لنا التاريخ المضحك المبكي في القرن الثاني، ما أسرع ما نسيت الأمة، ما أسرع ما تخلفت عن العدل، ما أسرع ما نسيت منهج الله الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا برجل ينسلخ من معالم العدل والربانية والسيرة الخالدة، الوليد بن يزيد يروي عنه المؤرخون أنه ملأ بركة طيبا وشرب الخمر وقال لما سكر أريد أن أطير، قيل له طر إلى جهنم، فقفز في البركة مخمورا وهو يقول أنا الملك الهياب، أنا المقدم الشاب. أي هياب وأي شاب! هذه رسالة الأمة، هذه الخلافة، أهذه هي قيادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ويصل العوج إلى هؤلاء لأنهم ما استضاءوا بنور الوحي الذي أتى به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقول للعيون الرند للشمس أعين تراها بحق في مغيب ومطلعي، وسامح عيونا أطفأ الله نورها بأبصارها لا تستفيق ولا تعي. عمر والأعرابي على المنبر. أولا أيها الأفاضل والأكارم، من قصة الأعرابي ننطلق. وقف عمر يوم الجمعة ليتحدث للناس، وأراد أن يختبر مقدار قوة الناس في إنكار المنكر ومقدار إيمانهم وعدم تملقهم ونفاقهم، لأن الناس إذا كانوا منافقين ما قالوا كلمة الحق ولا صدقوا مع الله، والأمة المنافقة ما تستاهل أن تنشر لا إله إلا الله في الأرض. وقف على المنبر ويقطع الخطبة في وسطها ويقول: يا أيها الناس، ما رأيكم لو رأيتموني وجدت عن الطريق، فما أنتم فاعلين؟ فيسكت كبار الصحابة. معنى الكلام بالبساطة: ما رأيكم لو خنت رسالة الخلافة؟ ما رأيكم لو جرت؟ ما رأيكم لو عدلت عن الطريق؟ فيقوم أعرابي بدوي من آخر المسجد ويسل سيفه أمام الناس ويقول: والله يا أمير المؤمنين، لو رأيناك وجدت عن الطريق هكذا لقلنا بالسيوف هكذا. أتظن أن عمر سوف يقول: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه؟ لا، حيا بطولته وحيا لموعه وحيا كلمته وحيا إيمانه. قال: الحمد لله الذي جعل في رعيتي من لو اعجلت عن الطريق هكذا لقالوا بالسيوف هكذا. هذا قارنه بموقف شاه إيران. شاه إيران كان الكرسي الذي يقضي عليه حاجته في الحمام في دورة المياه من ذهب خالص. كان يخرج بالطائرة الجماهير في طهران يضربهم بالرشاش بالكلاسنكوف، فيموتون كما يموت تموت الذبان من الفليت. هذه نماذج قدمها التاريخ، نماذج خجل منها التاريخ أن يرويها للناس، وأصبح أهل إيران يسترون وجوههم من هذا النموذج الفاشل الذي تقدم به التاريخ. أما الإسلام فلا نحاور مع شاه في هذا، فهو بعيد كل البعد، إنما هو شاه وليس بأسد. نعم، عمر يؤسس الكلمة الحية ويشجع على الصدق مع الله، لكن فتردى الأمة في عصر الفاطميين، فيأتي الحاكم بأمر الله الخبيث الملحد المنتن الذي كان يدرس القرآن، وإذا خرج إلى الناس في السكة سجدوا له، ومن أراد أن يتزوج فيراجع كتب التاريخ. أتى النابلسي محدث شهير من علماء القرن الرابع متكلم يقول الحق، فسأله تلميذ قال: ما رأيك أن نقاتل الفاطميين حكام القاهرة أو الصليبيين النصارى؟ قال: من كان عنده 10 أسهم فليرمي الفاطميين ب9 وليرمي النصارى ب1. وتنتقل الاستخبارات بالكلمة إلى الحاكم بأمر الله وتصله، ويستدعي النابلسي. أخطأ الحاكم، لا حكم الله ضميره، وقال للنابلسي: صحيح أنك تقول من كان عنده 10 أسهم فليرمي النصارى ب9 ويرمينا ب7؟ قال: لا، خطأ الفتية. قال: ما هي؟ قال: يرميكم ب9 ويرمي النصارى ب1. فقتله قتلة ما قتلها أحد بالتاريخ فيما أعلم، ويسمى شهيد العلماء. سلط عليه يهودي ونكسه وربطه بأرجله من السقف ودلاه، وأخذ اليهودي يسلخ جلده عن لحمه، وكان يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فلما وصل أسلخ الجلد إلى قلبي رحمه اليهودي، وما بالك بمصيبة يكون رحمه اليهودي، فطعنه بالسكين فمات في سبيل الله. هذه هي نماذج قدمها التاريخ، لكنها ما روت سيرة عمر ولا مرت على طريق عمر. كم كنت نجما في ذرى العلياء يا منصف الموتى من الأحياء، وبنيت صرح العدل يا علم الهدى، ورفعت رأس الدين للجوزاء. عمر فخر لنا، عمر تاريخ لنا، عمر منارة لكل شباب، شاب من شباب الصحوة، وعمر تاج على رؤوسنا يفاخر به أهل الشرق وأهل الغرب. عمر كان يشجع القائل أن يقول، قال لأهله كما يقول ابن الجوزي في المناقب، قال للصحابة: من ترون أن أولي على العراق؟ فقام منافق، والمنافقون قديمون، قال: أرى أن تولي الرجل الأيب الأديب الداهية المنصف عبد الله بن عمر، يعني ابن عمر بن الخطاب، وهذا ما أراد به إلا التجزية، وإلا ففي المسلمين من هو أكفى وأقدر وأعلم وأفضل. قال عمر: كذبت يا عدو الله، والله ما أردت الله بذلك. لماذا؟ لماذا الخشخشة؟ لماذا التدريس على الناس؟ لماذا الكذب على مناهج الله؟ لأنه ابني، وهو عبد الله بن عمر الذي لا نصل إلى غبار قدميه، لكن في المسلمين أكفى. أين ابن عوف؟ أين ابن عفان؟ أين أبو الحسن علي بن أبي طالب؟ أين فلان وفلان؟ لكن ما أنصح. وتستمر القافلة، وجسد عمر يعلن دائما الإيمان على المنبر، والقوة والشجاعة جسد لفث في أكفانه، رحمة الله على ذاك الجسد، من لقلب شفه طول النوى ولعين شفها طول السهر. أبو مسلم الخراساني قتل 2000 يعني مليونين، أكبر قاتل في التاريخ أبو مسلم الخراساني، وقف في مسجد خراسان الجامع وكان يلبس السواد شعار الدولة العباسية، لأنه هو الذي نقل دولة بني أمية إلى بني العباس، ثم مات ولم يحظى بشيء. فقام يتكلم، فقام أحد الناس من وسط المسجد يريد أن يرد عليه، وقال: لا تلبس السواد، فلبس السواد ليس من السنة. وقد أخطأ هذا القائل. قال أبو مسلم: حدثنا فلان عن أبي الزبير عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعليه عمامة سوداء. والحديث في مسلم، لكن ما أدري كيف أتى هذا الحديث غلط فحفظه أبو مسلم. ويا غلام اضرب رأسه بجانبك، صدق عليه، فضرب رأسه فإذا جثته في واد ورأسه في واد آخر. هذه نماذج الخيانة والخيبة، وهذا سواد وجه التاريخ. لماذا؟ أمرك اقنعه، حاوره أو خذه، لكن ما تذبحه لماذا؟ هذا حرام عقلا ونقلا، ولكن لا يسمع أبو مسلم ولا الحجاج. ونكف في موقف طريف رواه أهل السير والتراجم يعيشها مع عمر رضي الله عنه وأرضاه، ونستمد سيرة هذا من إمام العبقرية الفذة عبر التاريخ رضي الله عنه وأرضاه ورفع منزلته. يقول الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل. يا داود انتبه، إن المنهج بيدك، إن الرسالة معك. يا داود لا تخاسي في دين الله، لا تلعب بالقيم، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كان أمير مصر عمرو بن العاص الداهية، وعنده ابن اسمه محمد، سابق مصريا على فرسين فسبقه المصري، وأحيانا تسبق بعض الخيول، تسبق خيول ولاة الأمور أحيانا، فسبق هذا. فقال محمد بن عمرو: خيلك يسبق خيلي، أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ ثم لفه بكف. فذهب المصري يبكي إلى عمر رضي الله عنه وأخبره الخبر. قال عمر: علي به وبأبيه، ليؤدب الأب، لأنه لو كان مؤدب في نظره أدب ابنه. واستدعاه المصري واقف والصحابة جلوس، قال: والله لا يحول بيني وبين عم وبين ابنه أحد. ثم أخذهم فبطحهم أرضا، وأخذ الدرة التي دائما تخرج الشياطين من الرؤوس، الدرة رقية الرحمن التي يؤدب بها من يريد صراط الله المستقيم، فضرب عمرو بن العاص وضرب ابنه ضربا مبرحا، وقال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ متى كانت هذه الجمرة على عقول الناس؟ متى كان هذا الضرب والكفوف على وجوه المسلمين الساجدين الراكعين؟ من أعطاكم هذه الرخصة؟ هل الله؟ هل الأمة؟ هل التاريخ؟ هذا حرام. وأدبهم فعادوا إلى رشدهم رضي الله عنهم أجمعين. ويستمر الحال، ولكن عمر يفاجئ الناس، وإذا هذا الذي هز العالم من شرقه إلى غربه لا يملك إلا ثوبا واحدا فيه 14 رقعة، وإذا عمر ليس له حراسة وحارسه الله، يقول شوقي: وإذا العناية لاحظت عيونها لم فالحوادث كلهن أمانة. يقول: إذا لاحظك الله فارقد في أي مكان كنت، وإذا لم يلاحظك الله فلن يحرسك أحد، ولو كان حرسك 70,000 تحرس شاوسيسكو صاحب مجرم رومانيا، كان عنده 70,000 حارس من الشرطة السرية، وسحب كالدجاجة وذبح في الشارع أمام الناس. أين 70,000؟ لأن الله ما حرسه. وإذا العناية لاحظتك عيونها لم فالحوادث كلهن أمان، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم، ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. لكن ما نفع. عمر يخرج إلى الشارع ويكلم الأطفال ويقف مع العجوز وينام على الرصيف، والمفاجأة الكبرى أن هذا الإمام صاحب الثوب المرتع والبطن الذي يقرقر يوم الجمعة من الجوع تهتز له الأكاسرة والبياطرة والملوك ويغمون من ذكره إذا ذكر أغمي عليهم. يقول محمود غنيم: كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه، يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أجم له والكوف مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. لماذا؟ لأنه خاف الله فخوف الله منه كل شيء. أتى الهرمزان يريد المدينة يفاوض عمر، والحديث وهذه القصة صحيحة عند المؤرخين بالإجماع. وأتى الهرمزان وفي عقله مشكلة، كيف يقابل عمر وكيف يجلس ومن يدخل على عمر؟ دخل المدينة وإذا البيوت من طين. قال: أريد بيت الخليفة، قصر الخليفة. قالوا: لا قصر له. قال: أريد بيته. قالوا: هذا بيته، تفضل. فوجدوا بيته كبيوت الناس طين. فأتى فطرق الباب وخرج ابن عمر: ماذا تريد؟ قال: أريد الخليفة أمير المؤمنين، أليس له حراسة؟ قالوا: لا حراسة له. قال: أين هو؟ قال: التمسوا في المسجد، يمكن أنه نام في المسجد. فذهبوا في المسجد فما وجدوا. وأهل المدينة انصبوا وتحدروا وراء الهرمزان، كان عليه ذهب وعليه ديباج، وهذا شيء من التكنولوجيا ما عرفه الصحابة. وذهبوا وراءه فما وجدوا في المسجد، وبحثوا، وبعد لأي شديد وجدوه تحت شجرة نائم، وإذا عصاه الدرة حوله وهو نائم في عميق النوم. قال: هذا الخليفة؟ قالوا: هذا الخليفة. قال: هذا عمر؟ قالوا: هذا عمر. قال: هذا أمير المؤمنين؟ قالوا: هذا أمير المؤمنين. فوقف مبهوتا يقول: حكمت فعدلت فأمنت فنمت. لكن حافظ إبراهيم يترجمها قصيدة، يقول: وراء صاحب كسرى خاف، أرى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، راه مستغرقا في نومه فرى فيه الجلالة في أسماء معانيها فوق الثرى، تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. كان ستالين يقول: إذا مر بشوارع موسكو دخل الناس في البيوت خوفا من أنفاسه لا يتنفسوا في الشارع، كانوا يدخلون فإذا انتهى موقفه خرجوا ينظرون إلى الضياء هل بقيوا أحياء أم لا، ويبقي الله عليهم أحياءهم ولكنها كحياة الحيوانات تماما. وتستمر حياة عمر، ولكن عمر لا ينتهي عند هذا الحد عادلا في الرعية فقط بل فاتحا. وأعظم فتح سوف أذكره، وإلا فثلاثة أرباع فتوح المسلمين فتح عمر بجيوشه رضي الله عنه وأرضاه، يفتح بيت المقدس. والقصة صحيحة، ويرفض النصارى أن يستلم مفتاح بيت المقدس إلا عمر. أمراءه أربعة وجيوشه كثيرة، ولكن يطلبون عمر رضي الله عنه وأرضاه، ويخرج من المدينة ويشير عليه الصحابة أن يأخذ حراسا فيأبى لأن الحارس هو الله، ويأخذ مولا له ويقول للمولى: أنت تركب عقبة وأنا عقبة. قال: يا أمير المؤمنين لا. قال: لا، أنت مرة وأنا مرة، لأن هذا المولى إنسان يتعب مثل عمر ويجوع كعمر ويغمى كظمى عمر. فكان يركب عمر قليلا وذاك يقود الجمل بخطامه أو بزمامه ويمشيان، فإذا تعب نزل عمر وركب المولى وهكذا. ولكن المفاجأة وإذا أمراء الأجناس أبو عبيدة وعمر بن العاص شرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان يخرجون لاستقبال الفاتح العظيم. وكما تفضل الشيخ عبد الوهاب رفيق صلاح الدين هل لك يا عمر الفاروق هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتامر رفاقك في الأغيار سدوا سروجهم وجيشك في حطين صلوا وكبروا ويستقبلون. فيقول عمر بن العاص يا أمير المؤمنين خيبتنا فضحتنا. قال لماذا؟ قال أتيت بلا حرس يا أمير المؤمنين ولا جند ولا لباس، يعني الثوب الذي بالمدينة تابه في وسطه. قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نحن قوم لا نعتز بالسيارات ولا بالمذيلات ولا بالفلل، نحن عندنا إرادة وأصالة وعمق، نحن عندنا شيء جميل إذا تمسكنا به أعزنا الله وأخذ أنوف أعدائنا. ويوم نتخلى عن هذه الوثيقة الربانية والعلم الشهير والرسالة الموروثة عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام نجلس هناك في آخر الركب. ولذلك نحن الآن هيئة الأمم المتحدة الأعضاء الخمسة الذين يملكون حق النقض الفيتو كلها كافرة وليس في المسلمين دولة، يمثل دول المسلمين ينامون في آخر هيئة الأمم موافقين. ويقضى الأمر حين تغيب سيم ولا يستشهدون وهم شهود. وذهب عمر ولما اقترب من النصارى خرجوا، قالوا اقترب عمر اقترب، واقترب من بيت المقدس وأتت نوبة المولى أن يركب. قال المولى اقتربنا يا أمير المؤمنين ولن أركب. قال والله لتركبا أنت، يعني نوبة العدل. فركب وأخذ عمر زمام الجمل، وكان هناك طين قريب من بيت المقدس، فأخذ عمر يرفع ثيابه ويقود الجمل. فيقول النصارى أهذا مبشر بالخليفة؟ يعني هذا الرجل أتى يبشرنا بقدوم الخليفة؟ قالوا بل هو الخليفة. قالوا هو الذي على الجمل؟ قالوا الذي يقود الجمل. هذه شيء عجيب، لولا أن شيئا من التاريخ لا يثبت لما كانت العقول لا تثبت هذا، لكن يثبت هذا الكتاب الموروث عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام وسيرة عمر. ويفتتح بيت المقدس ويدخل ويصلي ويقود الجماهير ويقول لبلال أسألك بالله أن تؤذن بنا. قال ما أذنت لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عزمت عليك، يعني أسمعنا تلك الذكريات الخالدة. فقام بلال وأذن يوم الفتح لبيت المقدس فبكى الناس وبكى عمر. تلك المكارم لا قعبان من لبني، وهكذا السيف لا سيف ابن ذي يزن، وهكذا يفعل الأبطال إن غضبوا، وهكذا يعصف التوحيد بالوزن. ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا بعد عمر؟ ماذا فعلنا بعد هذه المسيرة المتوجهة المتعددة؟ ماذا فعلنا؟ شددنا بالكلام ولم نحمل سلاحا ولم نركب على سفن، نشكو على مجلس الأمن الدعي وهل أشكى العروبة إلا مجلس المحن. شكوى قضية فلسطين أصبحت في ملفات لا يحملها ثلاثة عميق، تنديس واستنكار. وبعضهم اتهم إسرائيل واغتابها وقال لها نوايا توسعية في المنطقة. أين الوراء؟ قارن بين هذا وبين ذاك الغبش الذي عاشه بعض الناس في خلافة العباسيين كالمأمون. يقول ابن كثير في البداية الجزء العاشر 277 لما تزوج المأمون ببوران، وما أدراك ما بوران؟ مرأة كبنات الناس تزوج بها لكن أمهرها الميزانية، بنت الحسن بن سهل وزير أراد يتزوج المأمون بها فسلم الميزانية كلها في مهر للبنت. قال نثر على رأسه الدرة والجوهر، هذا عام 210 هجرية، نثر على رأس الحسن بن سهل الدرة والجوهر، وكان عدد الجوهر 1000 درة. أنفق 50,000 درهم، وأطلق لأبي البنت 10,000 درهم، ووزع على قواد الجيش بمناسبة الزواج الضياع والقرى والبساتين. فأين عمر؟ وأين الفاروق؟ وأين العبقرية؟ وأين أثر الإسلام؟ هكذا فعل المأمون ووقع في الغبش. وما اتضحت له طريقة عمر وكان خطأ فاضحا في التاريخ. ويأتي القاهر بعد المامون بما يقارب 10 خلفاء فيريد أن يتحصن أكثر وأكثر ويريد أن يتمكن أكثر وأكثر، فيحفر بركا ويملأها بالذهب ويجمع أبنائه ويقول لا تخافوا الفقر فقد ملأت لكم هذه البرك ذهبا وفضة. سبحان الله، تتحدى الله تقضون والفلك المسير فارض وتقدرون فتضحك الأقدار، تتحدى قدرة الله لا يتين الفقر. فسلب من الخلافة وخلع مباشرة وسملت عيناه وأخذت البرك للخليفة من بعده من الذهب، وأخذ يقف في مساجد دار السلام بغداد ويقول مما لها. بداية الوجه الثاني. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إن هؤلاء الخلفاء القاهر والمامون لم يطالعوا أظن يوما من الأيام سيرة عمر، ولم يجدوا فراغا من الوقت ليراجع حسابهم مع الله، ويعلموا أن هذه السيرة تغضب الله تماما، وأن هذه خطأ في مسيرة رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. وتظن أن عمر يبقى في قصره أو في بيته، لا، هناك أرامل، هناك أطفال، هناك مساكين. وإن عظمة عمر تأتي من أنه الإنسان البسيط البسيط لكنه العظيم العظيم، والمتواضع المتواضع لكنه الكبير الكبير، والضعيف الضعيف لكنه القوي القوي. هذه العجوبة في سيرة عمر. يقول طلحة ابن عبيد الله خرجت وراء عمر رضي الله عنه وأرضاه وقد دخل بيتا، فدخلت بعدما خرج فوجدت عجوزا عمياء. ابن القيم أظنه قصتان، أظنها قصتان، أو ابن القيم يراها لأبي بكر، لكن أهل التاريخ يقول لعمر، قال فدخلت فوجدت عجوزا عمياء حسيرة كثيرة في البيت، فقلت من أنت؟ قالت امرأة عجوز ليس لي أب وليس لنا عائل. قال من هذا الرجل الذي يأتيكم؟ قالت رجل ما عرفته. قال ماذا يصنع؟ قالت يقوم بيتنا، يكنس بيتنا ويصنع لنا إفطارنا ويحلب سياهنا. قال أما عرفتي؟ قالت لا. فجلس حذيفة يبكي ويقول فجلس طلحة يبكي ويقول أتعبت الخلفاء بعدك يا عمر. إن عمر لا يرضى أن يسكن قصرا عاجيا، وتبقى أرامل الأمة وأيتام الأمة ومساكن الأمة للبرد والجوع والفقر والمرض. سقى الله ذات اللحد دمع غمامة إذا راعها برق الشمال استهلت، على خير مدفون وشهم ممزق سعادتنا من بعده قد تولت. عمر يرى أن الناس لا تكفيهم المحاضرات ولا تشبعهم ولا يشبعهم الكلام ولا يستأنسون بالحديث ما لم يروا فعلا. يقول أبو العتاهية العنز لا تشبع إلا بالعلف. تعرفون العنز؟ العنز ما تشبع بالمحاضرات، وجرب أن الكلام ما يشبع العنز. العنز لا تشبع إلا بالعلف، لا تشبع العنز بقول بلطف، إنك لو ألقيت محاضرة على عنز ولم تطعمها قاطعتك في وسط المحاضرة. فعمر لا يريد أن يشبع الناس كلاما، وإنما يشبعهم فعلا ورحمة وتواضعا وعدلا وإنصافا، حينئذ يكون عمر صادقا مع الله. وهذا منهجهم في الحياة، أن يشبع الناس فعلا ما يشبعهم كلام. عمر وخولة بنت ثعلبة، وللنساء في حياة عمر مسيرة، عجوز كبيرة وقفت تقول يا عمر قف، فتلهى عنها قليلا فاستدعت، قالت يا عمر كنا نسميك في الجاهلية عمير، خاطب الخليفة يحكم 22 دولة، الخليفة الذي إذا أصدر مرسوما اهتزت له الدنيا. قالت يا عمر كنا نسميك ندعوك في الخليفة في الجاهلية عميرا، ثم دعوناك عمرا، ثم سميناك أمير المؤمنين. فأنصت لها وأطلق واستمع وقضى حاجتها. فقال الصحابة أوقفتك في الشمس يا أمير المؤمنين؟ قال كيف لا أسمع لها وقد سمع الله لها من فوق 7 سماوات. خولة بنت ثعلبة التي يقول الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة سبحان من وسع سمعه كل شيء، كانت في طرف البيت ما أسمع كلامها، فأنزل الله عز وجل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فعمر أنصف وقال لماذا لا أستمع لها وقد سمع الله لها، وأنصفها وقضى حقها، وكانت هي سيرته الخالدة. يا إماما صدق الله فما زاده إلا ثناء وعلا، كل قلب يا أبا حفص غدا يتراءى فيك مجدا أجملا. لكن من المؤثرات في حياة عمر ثلاثة أسباب: أولا تربية الرسول عليه الصلاة والسلام، معه قدوة، خرج من مدرسة ماذا؟ من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يدرس في الفرسايد، ولم يتخلى عن الإسلام، ولم ينسلخ من تعاليم الدين، إنما درس هناك حيث العلم والعدل، حيث الرحمة، حيث العفاف، حيث النور. فخرج عمر، كان عمر يقول العقاد، وهي كلمة جيدة، يقول الفرق بين أبي بكر وعمر أن أبا بكر عرف محمدا النبي، وأما عمر فعرف النبي محمد. مش معنى هذا يعني أن أبا بكر عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية والإسلام، أما عمر فبدت الصداقة بين هذا التلميذ والعظيم بعد الإسلام، بعدما أسلم فعرفه وتتلمذ عليه فوعى. الأمر الثاني أن عمر يصدر عن بطانة، قرب أهل القرآن وأهل بدر. إذا كانت بطانته علي بن أبي طالب ما رأيكم، وعثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وهؤلاء كلها النجوم الذين يستسقى بذكرهم الغمام من السماء، هؤلاء الملأ، هؤلاء البدور، هؤلاء الملائكة لو كانوا ملائكة لكانوا أسمى وأجل من أن يسمون احتراما، وإنما جعلهم الله بشرا ليتعاملوا تعامل البشر، هؤلاء جلاسه. فكيف لا يؤثرون في سيرته؟ كيف لا يكونون معه؟ لما تولى علي بن أبي طالب شغبت الأمة عليه، رجرجت عليه، شاغبت. فقال له أحد الناس: يا أمير المؤمنين، يقول لعلي: ما للناس وافقوا أبا بكر وعمر ولم يوافقوك، أطاعوا أبا بكر وعمر ولم يطيعوك؟ قال: لأن رعية أبا بكر وعمر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. وهو صحيح، صدق في هذا. العامل الثالث أن عمر رضي الله عنه أرضاه جعل الله نصب عينيه في كل ما يترك وما يذر، وفي كل ما يأخذ وما يذر، وجعل رضي الله عنه وأرضاه الخلافة مغرما لا مغنما، مغرما لا مغنما، يحاسب عليها ويقول: يا ليتني كنت شجرة فعضت، يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني ما عرفت الحياة. وكان دائما كباكيا خاشعا منيبا رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمر فيما صح عنه: والله لو عثرت بغلة في ضفاف دجلة لخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة. لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ بغلة، لأنه راعي، والراعي لابد أن يتعاهد شؤون الأمة، ولابد أن يكون واقفا أمام التساؤلات التي يسألها الله عز وجل عن هذا الرجل. وإلا ما معنى أن يكون عمر خليفة؟ ما معنى أن يكون حاكما؟ ما معنى أن يكون مسيرا للأمة إلا بهذا؟ يقول ابن تيمية في الجزء 28 صفحة 146: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. وهذه قضية هي في التاريخ بسمع وبصر من شهود التاريخ عبر قرونه. قال ابن الجوزي في المناقب: خرج عمر رضي الله عنه وأرضاه ذات ليلة يتفقد الرعية، كان يمر بالأبواب ويستمع ماذا حدث في المدينة وماذا طرح، هل الأمة نائمة نوما هادئا؟ هل الناس شبعوا؟ هل الناس شربوا؟ هل الأرامل مرتاحون؟ هل المساكين هادئون؟ حينها يهدأ. أما إذا كانت الأمة في وله وفي قلق وفي مرض وفي جوع فلا يمكن، ما أصلح هذا. أتت ماذقة اللبن، امرأة تبيع لبنا فتقول من وراء الباب لابنتها: أمزجيه بماء. قالت: وعمر منعنا من مزج اللبن بالماء، أصدر مرسوما ممنوع في السوق أن يباع اللبن إلا صافيا. هذه من وزارة التجارة من عهد عمر. وأي لبن يعثر عليه وقد مزج بالماء يغرم صاحبه ويسلف ماله. فأتت قالت الأم: أمزجيه ماء. يعني عمر ما يستطيع يدخل عند في كل كوب وفي كل سطل حتى يرى هل مزج ولا لا. قالت: وإن عمر أصدر. قالت: لا يدري عمر، نبيعه بخفية. قالت فإن لم يدر عمر على يدي رب عمر؟ فطرق عمر الباب وأخذ أهل الباب وعرفهم، وفي الصباح أتى إليهم فخطب بنتهم لأحد أبنائه وولدت وأسجت هذه الذرية المباركة والشجرة الطيبة عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز عليه سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر إذا شجرات العز قصت أصولها، ففي أي نبع يوجد الشجر النضر؟ في عمر بن عبد العزيز. وفي أي أصالة؟ في عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز من مذبة اللبن، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. نعم، عمر يراقب حتى أهل البيع في السوق، ويقيم امرأة متحجبة تشرف على النساء اللواتي يبعن الأطياب في السوق لئلا يدخل الغش في جانب النساء. وعمر ينزل إلى السوق ويتخاطم مع الأعراب ويرى حوائجهم، ويسمع عربيا يتأوه وسط السوق ويقول اللهم اجعلني من عبادك القريب. قال عمر مه، يعني ما هذا الكلام؟ دعاء ليس معروف. قال لي يا أمير المؤمنين يقول الله وقليل من عبادي الشكور، فقلت الله يجعلني من القليل. قال كل الناس أفقه منك يا عمر. لا، بل أنت فقيه الأمة وفقيه الملايين. أرسل واليا على العراق، وهذا الوالي من قريش، وفي ليلة من الليالي كان الوالي شاعرا أراد أن يطلق بيتا، وما ظن أن البيت سوف يصل مباشرة إلى عمر. فقال الوالي يمزح مع جلاته أسقني شربة ألذ عليها واسق بالله مثلها ابن هشام. ما معنى الكلام؟ أنتم تفهمون العربية والمقاصد. يقول أسقني شربة ألذ عليها واسق بالله مثلها ابن هشام. معنى هذا أسقني، والخطاب يقول شربة معناها خمر. كيف الوالي يشرب خمر؟ عمر مستعد يترك في دولتي والي يشرب خمر؟ هذا حق؟ هذا جزاء رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أهذا مصداقية لبقية ما أبقت الرسالة في تاريخ الأمة؟ طار البيت مباشرة إلى عمر في المدينة، وأنشدوا عليه قوله يقول واليك يا أمير المؤمنين أسقني شربة ألذ عليها واسق بالله مثلها ابن هشام. يعني جليسة. يقول هذا الوالي بالله يا ساقيني قدم لي كاس أشربه واسق مثله زميلي ابن هشام. فاضطرب عمر وغضب وأزبد وأرعد، ليس مستعدا أن يبقي مثل هذه النوعية الفاشلة في دولته ولو ذهبت الرقاب، واستدعاه مباشرة. وفي الطريق ذهب الناس إلى الأمير هذا الوالي، قال انقذ نفسك، البيت هو الذي أوصلك في داهية ورطك. قال ما كيف؟ قال وصله قولك أسقني شربة ألذ عليها واسق بالله مثلها ابن هشام. قال ما عليكم، يعني بيحلها بإذن الله. قال بعدها ببيت عسلا باردا بماء سحاب إنني لا أحب شرب المدام. عجيب، فتح الله عليه. ووصل إلى الخليفة، قال عمر أنت القائل كذا وكذا؟ قال نعم يا أمير المؤمن، قلت بيتين، ما قلت بيتا واحدا. قال وش البيت الثاني؟ قال عسلا باردا بماء سحاب إنني لا أحب شرب المدام. قال عمر أما الحد فلن أجلدك بهذا البيت، يعني سلمت نفسك، لكن لا تلي لي عملا بعدها. تلعب بهذه الأبيات، تصدر هذه الكلمات، ماذا تقول الأمة لي ولك أنك وال علي وأنت تسمي الناس أنك تشرب الخمر؟ هل هذا صحيح؟ ما هو موقفي أمام الله يوم القيامة إذا دعاني الله وقال واليك يشرب الخمر؟ كيف أقول؟ كيف أجيب؟ ماذا أقول للملايين والتاريخ؟ ماذا أقول لله؟ ماذا أقول لرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ويرسل أميرا آخر إلى ميسان قريبا من البصرة، ويقع الأمير هذا فيما وقع فيه الثاني. كانوا شعراء من قريش ويحبون أن يتمازحوا، لكن عمر كان وراءهم بالمرصاد. فأتى هذا ليلة يسمر فيقول ألا هل أتى الحسناء إن حليلها بميسان يسقى من زجاج وحنتمي. يقول ليسكم تخبرون زوجتي في مكة أن حليلها زوجها بعد ثورة 14 سبتمبر أصبح يشرب الخمر. اسمع القصيدة. ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى من زجاج وحنتمي، يعني خمر. إذا شئت غنتني دهاقين قرية ورقاصة تحث على كل منسم. حتى المغنية موجودة والوتر. نعم، فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلم، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم. وتصل الأبيات عمر قال علي به نعم جل صالح، فأجلسه أمامه قال ما هذه الأبيات؟ والله لقد سألني وحد في ظهرك، مع ذلك أثبتت أنك شربت الخمر. قال والله يا أمير المؤمنين ما شربت الخمر. قال وما هذه الأبيات؟ قال من باب قوله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، بالمد يعني، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال أسقط الحد، لكن والله لا تلي لي ولاية. طيرته أبيات رقاصة ووتر وموسيقى وخمط، ابحثها في غير دولة عمر. أما الدولة هذه التي قيمت على لا إله إلا الله وآمنت بإياك نعبد وإياك نستعين وعرف طريقها، فلن يكون هذا أبدا. وعمر حي يرزق في الحياة، لأن معنى ذلك أنه سوف يضيع مصير الأمة وتاريخ الأمة ويدوس معالم الأمة في التراب يوم يتهاون أمام هذا الرصد المفاجئ بعدالة عمر رضي الله عنه وأرضاه. ويرسل أميرا زاهدا، سعيد بن عامر يرسله إلى حمص ويتولى الإمرة، ويطوف عمر كل سنة على الأمراء يجمعهم ويسألهم أمام الناس، يوقف الوالي هنا ويجلس الناس ويقول ما رأيكم بالوالي، فيتكلمون في ترجمة مثل ترجمة الذهب في الرجال، وأهل حمص مشاغبون. قال ما رأيكم في سعيد بن عامر؟ قالوا نعم الرجل. قال أصدقوني، قالوا لولا أربع حلال فيه. قال ما هي؟ قالوا لا يخرج لنا بليل. قال هذه واحدة. والثانية قالوا له يوم في الأسبوع لا يخرج إلينا فيه، يعني ما يداوم أسبوع ما يأتي مكتبه. والثالث قالوا يجلس حتى يتعالى النهار ثم يأتي، يعني يتأخر عن الدوام. قال هذه الثالثة. والرابعة قالوا إذا جلس في مجلس القضاء أغمي عليه. قال أجل يا سعيد بن عامر، اللهم لا تخيب ظني فيه. فيقوم سعيد بن عامر ويتبرأ إلى الله من حوله ومن قوته ويقول يا أمير المؤمنين، أما قولهم لا أخرج إليهم في الليل فقد جعلت النهار لهم والليل لربي أتعبد، يعني يريدون دوام في الليل والنهار يكفي النهار، وأما الليل فذكر وقراءة قرآن وتعبد. قال والثانية ودموع عمر كثير. قال وأما يوم في الأسبوع فإني يا رسول يا أمير المؤمنين ليس لي خادم وامرأتي مريضة، فأنا أغسل ثيابي وثياب زوجتي ثم أحميها ذاك اليوم. قال وتتأخر لا تخرج إليهم في النهار حتى يتعالى. قال أصنع طعامي وطعام زوجتي ثم أتوضأ وأصلي الضحى ثم أخرج إليهم، لأنه ليس لنا خادم وامرأتي مريضة. قال والرابعة لماذا يغمى عليه؟ قال حضرت مقتل خبيب بن عدي في مكة فسمعت يقول اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وكنت مع من نظر قتله وما نصرته، فكلما تذكرت ذاك أغمي عليه. فبكى عمر وقال الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيك، وأمره أن يواصل. قال يا أمير المؤمنين اعفني والله لا أتولى لك ولاية. إذا كان هذه المحاسبة على أني صدقت وضررت ثم تحاسبني أمام الناس وأكون مدانا ومتهما فلن أتولى لك ولاية. قال عمر مع ذلك لنحاسبنك. عمر حتى مع هذا يقول لنحاسبنك تعال. فحاسبه بما أعطاه كل شهر، وحاسبه بما أخذ من بيت المال، وحاسبه بما صرف، فوجد عنده شملة وقصعة وإبريقا وعصا. قال هذه من دخلي. قال نجوس، أما الآن فنجوس، ولو أنك كذبت كنا فتكنا بك. وهذه هي مسيرة عمر رضي الله عنه. قال سفيان الثوري بلغني أن عمر كان ينشد لا يغرنك ليل ساكن قد يوافي بالمسيئات السحر. كان ينشد هذا البيت كثيرا، يقول لا يغرك الليل والهدوء، لا تغرك انقلاب الأمور، لا يغرنك ليل ساكن قد يوافي بالمسيئات السحر. يقول ربما تنام الليل هاديان ولكن تأتيك مفاجآت في الليل يأتي بها الله. ومثله قول بشار يا راقد الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. قال الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه قال عمر والله إني لو شئت كنت ألينكم طعاما. هذا عمر، والله إني لو شئت كنت ألينكم طعاما وأرقكم عيشا، إني والله ما أجهل عن كراكر. بعد الأذان نكمل. عن الحسن رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: والله إني لو شئت كنت ألينكم طعاما وأرقكم عيشا، إني والله ما أجهل عن كراكر. الكراكر مقدمة الذبيحة، يعني عن طيب اللحم وأسمنة، وعن صلاء وصنائب وصلائق، ولكني أخشى أن أعرض على الله عز وجل فيقال لي: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. كان عمر أيها الأبرار موسوعة في العدل، موسوعة في الرحمة، موسوعة في الإيمان، موسوعة في التواضع. كان عمر تاريخا مستقلا، ومن أراد أن يتزوج من ترجمة عمر فليراجع مناقب ابن الجوزي، مناقب عمر ابن الجوزي. كان عمر يضبط بالصورة فوضى الديمقراطية، ويضرب ببرة العدل كذبة الشيوعية، ويهذب بالإنصاف طيش الراديكالية. فهو يبني من الشرع دولة متميزة، نجومها أهل الحل والعقل، بدورها العلماء لا أوباش الائتلاف، ومنظروها أهل الريادة وحفظ الله لا أبناء صناديق الافتراع. قرأت عن هتلر أنه كان من تعاليمه إذا اجتمع بوزرائه وحاشيته من الأدب أن يلحظوه بعيونهم وقت الحديث، ولا ينحرف أحد بعينه عن وجه هتلر، وإن فعل ذلك فقد عرض نفسه للإعدام. أي تعاليم، أي ضحك على الشعوب. كلب الخليفة قد عطس، جمهور حشد شمتوه، شكر الوفا بعيونه فتقدموا واستأذنوه، طلبوا الكلام تفضلا بتواضع كي يشكروه، رفض الكلام بذيله متوعدا لو ينبحوه، الكلب مد يمينه من حسنه إذ قبلوه، أوصاهم فتعاهدوا أن يحفظوه ويسمعوه، شكرا لكلب خليفة ربى مكارمه أبوه. أيها الأبرار، نخلص من سيرة عمر بأمور. أن عمر لا نريد من سيرته كما قلت سالفا التاريخ، تاريخ الأموات، ولا التعداد ولا الأوصاف. نريد من سيرة عمر الدروس والتربية والحياة. نريد من سيرة عمر العدل والصدق والتضحية والبذل والرحمة. نريد من سيرة عمر أن يتجدد في الجيل أناسا يشكلون مسيرة لعمر وصدقه مع الله وشجاعته في الحق، لكن بحكمة عمر وبنفاذ بصيرة عمر وبهدوء عمر. ثانيا، أن هذا الإسلام معطاء، وأن الذي يقول لم يعد للعظماء مجال كاذب مفتر على الله، بل سوف يتكرر نماذج ونماذج من الدعاة والحكماء والعلماء والأدباء ما بقيت هذه الأمة وما بقيت رسالتها في الأرض. ثالثا، من أراد أن يتزود من هذه السيرة العطرة فليتزود من منبع عمر رضي الله عنه الذي نبع منه وشرب منه، وهو الكتاب والسنة. رابعا، عندنا عظماء وليس عند غيرنا عظماء. عظماؤنا نتفاخر بهم أنهم عظماء، عظماء عمل وعظماء صدق، وعظماء لهم من بركة العمل ومن جهود التضحية ما نباري بهم الآخرين. وعند الآخرين أقزام، مدائح وهراء وإطراء، لكن لا عمل ولا قداسة ولا طهر. أيها الأحباب، أنتهي من هذه المحاضرة شاكرا لكم حضوركم، وأنا أعلم أنكم حضرتم حبا في عمر لا حبا في عائض، وأنكم حضرتم من أجل صاحبكم الكبير ورجلكم الملهم والعبقري الفاتح فرضي الله عنه أرضاه. وعندي تنبيهان. الأول، جزيرتنا وبلادنا ليست مستعدة إلا لفكر عمر وإلا لعقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام، وليست مراهنة على فكر علماني كافر، وليست مستعدة أن تفتح أبوابها لهذا الفكر الدخيل المعارض للإسلام، حتى والله لو شدخت الرؤوس بالدبابات وفتكت الأكتاف بالمجنزرات لا يبقى إلا ملة الرسول عليه الصلاة والسلام. التنبيه الثاني، يا شباب الإسلام، يا حملة التوحيد، يا أبطال العقيدة، السكينة السكينة، والهدوء الهدوء، ومراجعة العلماء والدعاء وطلبة العلم، وإيصال النصيحة بحكمة لا بطيش ولا بتعجل. وما معنى الحكمة؟ الحكمة الميتة تكفين الكلمة ودسها في أكفان، لا، الحكمة الصادقة الهادئة التي تصل كلمة الحق وتغير بها المنكر في غير طيش وفي غير سفه وفي غير انزعاج. وأئمتكم الآن هم العلماء، أعلنوا أنهم أمامكم وأنهم يريدون أن يسمعوا منكم وتسمعوا منهم لتجددوا تلك المسيرة الخالدة، ولتقولوا للعالم نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. السلام على عمر يوم ولد، والسلام عليه يوم أسلم، والسلام عليه يوم بويع بالخلافة، والسلام عليه يوم قتل شهيدا. طلب من الله أن يقتله شهيدا فقتله الله شهيدا، لكن أين؟ في المحراب. ومتى؟ في صلاة الفجر. وإلى أين؟ إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وفي أي ساعة؟ في ساعة الصباح، يوم يتنفس الصباح على إطلال يوم جديد يقدم فيه عمر عند الله ليكافئه على عمله. طعن وحمل إلى البيت وقال لابنه وقد وضع رأسه على مخده: انزع رأسي وضع رأسي على التراب عل الله أن يرحمني. بكى وقال: أدخلوا علي الأطفال. وأدخلوا عليه الأطفال وقبلهم وقال: أدخل الشباب. فدخل عليه الشباب ودمه يثعب وجراحه تسير ونفسه تقعقع، وإذا بشاب قد أسبل إزاره، فقال: يا ابن أخي تعال ارفع إزارك فإنه أثقى لربك وأنقى لثوبك. قال بعض المفكرين العصريين: أمير المؤمنين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في ساعة الموت. نعم، هذا إزار، فكيف بالمنكرات التي يجب على الإنسان وهو في سعادة الحياة وليس في سكرات الموت أن ينهى عنها؟ الربا، الفساد المستشري، الحجاب الذي يكاد يتهتك، الغناء الذي يقتشع البيوت، انتشار الرذيلة، سكوت أهل الفضل إلا من رحم ربك، خلوص الصالحين في وقت قول الحق. عمر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن على مسألة أصبحنا نراها أنها من جزئيات الجزئيات. عمر ذهب إلى الله وقال: علي، والله ما أريد أن ألقى الله بعمل رجل إلا بعملك. وأثنت عليه الأمة شرقا وغربا، وذهب إلى الله سعيدا: كذا فليجل الخطب وليفضح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر، فتن كلما فاضت عيون قبيلة ضحك دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر، ثوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غداة ثوى إلا اشتات أنها قبر. اللهم اجمعنا بعمر، اللهم اجلسنا مع عمر، اللهم اجعلنا في موكب عمر، اللهم ارفع بنا رسالة عمر وعبقرية عمر وعدل عمر على جماجمنا وأرواحنا وأكتافنا يا رب العالمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.